يسوع أنت كنزي العظيم، يا منبع يا منبع الرحمة والحنان، كمريم نكث لديك ربي، فراحة نفسي بلا المكان. ما أعذب ما أعذب ذكر اسمك لسمعي، لقد سبيتني مدى السماء، إشراق الشمس وجهك، إشراق شمس وجهك المنير، ينفي الشكوك مانحا جراحك. اجعل حياتي للآن نورا يسطع كالكوكب في عدى، يا شبع القلب إليك أجلو مهللاً.